وصفة الكلام أزلية أبدية لا يجوز أن تكون حرفا أو صوتا، لأن الحرف والصوت مخلوقان بالمشاهدة أي بطريق الحس، فكما أن صفاته من العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك أزلية قديمة، كذلك كلامه الذاتي أزلي قديم ليس حرفا ولا صوتا، وذلك لأنه سبحانه مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات بالذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، أي حقيقته لا يشبه الحقائق. والصفات فصفاته لا تشبه صفات المخلوقات، والفعل أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث، كما أن قدرة الله تعالى أزلية ومقدوره حادث، فنحن العوالم كلنا مقدورون لله تعالى أوجدنا بقدرة أزلية أبدية. ومن قال الأفعال حادثة وهم الكثيرون من الأشاعرة لا يعتبرون صفات الأفعال قائمة بذات الله، بل هي عندهم آثار القدرة القديمة، فلا يبدعون ولا يضللون، أي لا يقال إن ذلك بدعة اعتقادية. وزع في السماوات والأرض، قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والبخاري رحمه الله تعالى: فعله تعالى صفته في الأزل والمفعول حادث. الله تعالى يفعل فعلا بقدرته الأزلية وبتكوينه الأزلي بلا مباشرة ولا مماسة لشيء، يوجد ما شاء وجوده بدون تعب ولا مشقة ولا تأخر عن الوقت الذي شاء أن يوجد فيه. الله الله